الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا بالأمس قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه، يعني أهل السنة والجماعة، ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. طيب، إذن مر معنا ما معنى الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد هو الميل والانحراف، قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالذين يلحدون عندهم طرق. أولا ماذا؟ أن ينفي الاسم بالكلية، كما فعل الجهمية، لا يقولون إن الله سميع، ينكرون الأسماء والصفات الاثنين. أو أن ينفي دلالة الاسم، كالمعتزلة، يقولون الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، كلام باطل وزندقة. أو أن يثبت لها معنى غير المعنى المراد، هذا أيضا من التحريف ومن الإلحاد. وأيضا من الإلحاد أن يسمي الله بأسماء لم يسمي الله بها نفسه. ومر هذا الباب أن أسماء الله تعالى توقيفية لا دخل للعقل فيها، ولكن أسماءه في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. الأسماء توقيفية، ما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الاسم، وإلا لا ينبغي لك أن تأتي باسم جديد. وضربنا مثال أن الله قال: وكلم الله موسى تكليما، لكن هل يجوز تقول اللهم يا متكلم؟ لا يجوز، صفة الكلام ثابتة لكن الاسم غير موجود. ولذلك كل اسم يدل على صفة، وليست كل صفة تدل على اسم. مثال ذلك من أسماء الله العليم، العليم يدل على العلم، العليم مش العليم، نعم، العليم يدل على العلم، إذن صفة العلم. طيب، أما الصفة التي لا تدل على اسم، من صفات الله الوجه، ويبقى وجه ربك، هل من أسماء الله ذو الوجه أو الوجه؟ لا. من صفات الله النزول، هل فيه اسم ينازل؟ أبدا، لا يعقل. ولذلك كل اسم يدل على صفة، وليست كل صفة تدل على اسم. ومن الإلحاد أيضا في أسماء الله جل وعلا أن تسمى بها أمور آلهة أخرى، كما فعل الكفار، سموا منات من المنان، واللات من الإله، والعزة من العزيز. إذن سموا بأسماء الله أشياء أخرى باطلة، إلى غير ذلك من الأمور التي مرت معنا بالأمس. طيب، قال: ولا يكيفون ولا يمثلون. مر معنا التفريق بين التكييف وبين التمثيل. التكييف أنك تصف صفات الله تعالى بشيء في ذهنك بدون أن تضرب لها مثال، لكن التمثيل أنك تضرب مثال، أنك تقول يده ككذا وساقه ككذا، تعطي مثال. أما التكييف تكيف بدون أن تعطي مثال، وكلا الأمرين مذموم، بل هو كفر وزندقة، والله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قوله لا سمي له، من أين أخذت هذه؟ من سورة مريم: هل تعلم له سمية. قال ابن عباس كما في التفسير، وبالتحديد في تفسير ابن جرير، نقل هذا ابن كثير عن ابن عباس وعن غيره، قال: سمية يعني هل تعلم له نظيرا ومثيلا وشبيها. وفسرت أيضا سميا، يعني هل سمي أحد بأسماء الله، كما قال جل وعلا عن يحيى ماذا؟ نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، يعني لم يسمى أحد في البشرية من قبل باسم يحيى. فيقال كيف وقد يسمى بعض الناس كريم، ويسمى بعض الناس رؤوف، ويسمى بعض الناس إلى غير ذلك. فيقال أن من أسماء الله ما لا يسمى به أحد، مثال ذلك الرحمن، ومثال ذلك الله. هل يجوز أن يسمي نفسه الله؟ أجيب. ولذلك صحيح أن بعض أسماء الله يجوز التسمي بها، والبعض الآخر لا يجوز التسمي بها. البارئ، المصور، الخالق، هذه أسماء لا يتسمى بها غير الله. ولذلك إن فسرت الآية على هذا لها وجه، وإن فسرت على الأمر الثاني وهي هل تعلم له نظيرا ومثيلا لها وجه. واضح. طيب، ومن القصص التي ذكرها طالما كررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قصة عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وهو عالم معروف، أظنه كان حنبليا وينسب إليه الصوفية وينتسبون إليه، وهو براء. من القصص التي طالما ذكرها عنه شيخ الإسلام أن عبد القادر الجيلاني رأى كأن نورا في الليل في المنام، وكأن الله يخاطبه، فقال له يا عبد القادر قد وضعت عنك الصلاة. فقام من نومه وقال أعوذ بالله، هنا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستيقظ من منامه. فلما حدث القوم بتلك القصة قالوا كيف عرفت أنه شيطان؟ قال لأنه لم يقل أنا الله، ولكن قال أنا ربك. انظر هذا الشاهد من القصة، أنا أردت أن حتى الشيطان لم يستطع أن يقول أنا الله، بل قال أنا ربك، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، لكن لم يجرؤ أن يقول أنا الله بهذا اللفظ. هذا الشاهد من القصة. والرد الثاني قال لأن الصلاة ما وضعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف توضع عن عبد القادر الجيلاني. هذا الشاهد الحاصل من القصة. قوله ولا كفء له، هذا مأخوذ من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة كفؤا أحد. ولا ند له، هذا أيضا مأخوذ من القرآن، قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، قال ولا يقاس بخلقه. المقصود هنا باختصار لا يقاس بخلقه، يعني لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام الشارح الشيخ خليل الهراس رحمه الله. معنى الكلام أو مما يحمل عليه الكلام أنك إذا رأيت صفة أو ثبتت لك صفة من صفات الله لا تقصها بصفات البشر. مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل، لا تقول هذا، لا تكيف في ذهنك نزول كنزول البشر، لا تقص نزول الرب على نزول البشر. أيضا من الأمور إذا مثلا جاء في القرآن أن وجاء ربك والملك صفا صفا، لا تقص مجيء البشر على مجيء الخالق، أو لا تقص مجيء الخالق على مجيء المخلوق، ولكن ماذا تقول؟ تقول يأتي ربنا ويجيء ربنا، إتيانا ومجيئا يليق به سبحانه وتعالى. ودائما ذكر نفسك بقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دائما هذه الآية هي الأصل، ومر معنا التفصيل في هذه الآية بالأمس. إذن هذه نعم هذه الآية تدل بالإشارية أيضا، كيف لما دخلوا في التكييف في بعض أسماء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، إذا قال مثلا السميع ولا يسمع لا، الذين يكيفون ليسوا الأشاعرة. لا أسمح لي المعتزلة يعطلون، الذين قالوا سميع بلا سمع هم المعتزلة، لكن الآية ترد عليهم. هذا مر معنا بالأمس، احنا فصلنا قلنا أن الآية هذه ترد على الاثنين. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي، ثم قال وهو السميع البصير. إذن بين الله في أول الآية من سورة الشورى ماذا قال؟ قال ليس كمثله شيء، إذن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا أول شيء. إذن خلى الذهن من كل تشبيه وتمثيل، ثم لما خلى الذهن من كل تمثيل جاء الإثبات فقال وهو السميع البصير. لا يعني أن ليس كمثله شيء أن ليس له صفة، لذلك قلنا بالأمس أن نعم احنا قلنا المعتزلة أنكروا كل الصفات، والأشاعرة أنكروا جل الصفات. نعم أثبتوا إلا سبع: حي، نعم له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدار. أثبتوا السمع والبصر هم، واضح، لكن أثبتوا السمع والبصر بالعقل، لكن نحن نثبتها بالنقل وبالعقل الاثنين. طيب قال نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري رحمه الله قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس، انتبهوا، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. كل شيء وصف الله به نفسه ليس فيه تشبيه، والحقيقة هذا فيه شيء من التكرار، لأني بالأمس بسطت هذا القول أنهم هم ما عطلوا إلا لما مثلوا. فهو إذا رأى نص يقول وجاء ربك، قال هذا المجيء هو كمجيء الإنسان. إذن إذا أثبتنا صفة المجيء إذن أثبتنا أن الله كالإنسان، إذن نعطل المجيء. شفت؟ إذن هو ما وصل إلى التعطيل إلا لما مثل. بينما الإنسان السني الذي هو صاحب عقيدة سلفية سليمة ماذا يقول؟ يقول الله قال يأتي، والله قال وجاء، إذن هو أعلم بنفسه مني. ولكن في نفس الوقت تذكر هذه الآية مع الآية الأخرى ليس كمثله شيء، فهو يأتي وليس كمثله شيء، فلماذا تتعب نفسك عن البحث عن أمر لن تصل إليه؟ ولذلك قيل إن للشرع، إن للعقل حدود، وإن للشريعة والعقيدة حما وسدود، مهما بلغ ذهنك فلن يصل إلى ذات الباري. ولذلك جاء في الحديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، يعني لا تشغل نفسك بالبحث عن كنه الصفات، لكن اشغل نفسك بالبحث عن عظمة الله وعن عظمة صفاته. فنحن نقول الله سميع يسمع حقيقة. ما معنى هذا؟ أنك اعلم أنك أي شيء تقوله فالله جل وعلا خبير به، لذلك قال وهو اللطيف الخبير، إن الله عليم خبير، عليم بالظاهر خبير بالباطن. إذا علمت أن الله بصير، بصر لا يخفى عنه شيء، وبذلك كلما راودتك نفسك لمعصية تذكرت رؤية الرب جل وعلا. ولذلك الذين يعطلون الله جل وعلا عن صفات يقولون الله لا يبصر، لا يبصر معناها أعمى. طيب إذن افعل المعاصي إذا كان الله لا يراك، معقولة ملا؟ هذا كلامهم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا يأتي معنا بحثه في صفة الكلام، أن إبراهيم عليه السلام لما خاطب أباه قال ما لك، نعم كيف الآية لما يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظر، هل آزر الذي هو أب إبراهيم عليه السلام قال لابنه لماذا تقول أن آلهتنا تسمع وتبصر؟ إبراهيم حاجة وقال لي تعبد آلهة لا تسمع ولا تبصر. لو كان آزر عقيدته كعقيدة الجهمية كان يقول إذن أنت إلهك يسمع ويبصر. فهمت الكلام ولا لم تفهمه؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ شوف كشيء ينظر إلي شزرا، واضح أنه ما فهمش. أعيد، قال إبراهيم عليه السلام قال أنتم تعبدون إلها لا يسمع ولا يبصر. لو كان في اعتقاد آزر أن الرب الحقيقي، هم كانوا يعبدون الآلهة ويعبدون الله يشركون، لو كان في اعتقاد الكفار أن الله لا يسمع ولا يبصر لقال له آزر وأنت أيضا إلهك لا يسمع ولا يبصر، لكن آزر سكت. ولذلك ابن القيم في أول مدارج السالكين ماذا قال؟ قال فتبا لقوم، تبا هكذا لقوم آزر أعلم منهم بالله. صحيح أم لا يا إخوة؟ آزر الكفار، أنت لو سألت أبا جهل قلت له هل الله يسمع لقال لك نعم ورب الكعبة، ويأتي الجهمي ويقول لا يسمع. يعني عجيب أمر القوم، عجيب أمر القوم. يعني نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ابن القيم في النونية بعد أن ساق أباطيل القوم ماذا قال؟ قال فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تأويل ذي بهتان. فنحن نقول الحمد لله رب العالمين على نعمة التوحيد والسنة. طيب، قال فإنه يعني يخبر عن الله جل وعلا فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. انظر هذا الكلام النفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو يهدم أباطيلهم بالنقل وبالعقل، وهو رحمه الله أوتي علوما لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أو يعلمها من عرف شيخ الإسلام ابن تيمية، الذكاء والعلم الذي أوتيه رحمه الله، وإن كان كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أنه بشر يخطئ ويصيب، لكنه رحمه الله تعالى أبلى بلاء حسنا في هذا الباب، فرحمه الله ورضي عنه. ماذا قال هنا؟ يعطينا كلام حجة عقلية قوية، وهو كما قال عنه تلميذه ابن القيم ومن العجائب، يعني عن شيخ الإسلام، أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. يعني ابن القيم ابن تيمية يرد على القوم بأسلوب القوم، هم يستعملون المنطق والعقل. حتى قال ابن القيم أيضا في النونية قال بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان، وعزلتم الوحيين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان. انظر ماذا قال بعدها، وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليوناني، أو إلا العقول ومنطق اليوناني. الأشاعر وغيرهم تركوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم واعتمدوا على المنطق وفلسفة أرسطو وسقراط وأفلاطون، لكن أهل السنة تمسكوا بالكتاب والسنة، ولكن على فهم من؟ على فهم السلف الصالح. قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. من أحسن من الله صبغة؟ ولا واحد، لا شك. طيب، قال ابن القيم فإنه يعني الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره. بما أن الله وصف نفسه بهذه الصفات، فكما قال تعالى في البقرة قل أأنتم أعلم أم الله، الله وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والحب والبغض والسخط والمجيء والإتيان وإلى غير ذلك. فهل أنت أعلم بالله من نفسه؟ هو يخبر عن نفسه بأنه يحب المؤمنين. هم قالوا لا، الحب هذا للإنسان، أما الله ليس حب. قيل لهم طيب ما تفسير الآية؟ قالوا الحب هو إرادة الإنعام. لماذا؟ لأن الإرادة من الصفات السبع العقلية التي يثبتونها. تبا لهؤلاء القوم. نعم، إذن قال فإنه أعلم بنفسه الله تعالى وبغيره، وأصدق قيلا، انتبهوا، وأحسن حديثا من خلقه. فإذا كان الله جل وعلا أعلم بنفسه وأعلم بغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما أخبروا به، معصومين من الكذب والزلل في الإخبار، إذن هنا ماذا الذي بقي؟ إذن الله صادق ويعلم كل شيء، وكلامه أحسن كلام وأدق كلام. كيف يكون كلام الله وشريعته بهذه الأوصاف العظيمة ثم يخبئ عنا معاني الأسماء ومعاني الصفات؟ لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا استوى معناها استولى. شوف، قل سبحان الله، الله الذي وصفناه بهذه الأوصاف، وصفنا كلامه بهذه الدقة والسهولة، يخاطبنا بألغاز. لو كان المقصود استولى لماذا يأتي بلفظ استوى؟ ولو كان المقصود بالنزول نزول الرحمة لماذا يقول نزلت الرحمة؟ ولو كان المقصود بالحب إرادة الإنعام لقال إرادة الإنعام. ولذلك قال أن الكلام الشارح، قال كلام النفيس، قال أن الكلام إذا إنسان خاطبك بكلام ولم تفهم معناه فهذا راجع لأحد أمور. الأمر الأول أن يكون المتكلم جاهل، الذي خاطبك جاهل لا يعلم ما يقول. الأمر الثاني أن يكون عدم، أن لا يكون فصيحا، قد يكون عالم لكن ليس بفصيح اللسان. الأمر الثالث أن يكون عالما وفصيح اللسان ولكنه كذاب. فإذا أتى أحد هذه الأمور الثلاثة لا تستطيع تفهم هذا الرجل. إما أن يكون جاهل فهذا يقول كل شيء. الثاني أن يكون عنده علم لكن لا يستطيع أن يبلغ، فهذا كأنه غير موجود. الأمر الثالث أن يكون عنده علم وعنده فصاحة لكن كذاب، إذن يقول كل شيء ولا تصدقه. فإذا كان الله جل وعلا كلامه أحسن، الله تعالى أعلم شيء وأعلم من خلقه سبحانه وتعالى، إذن هذه الأولى ذهبت. الثاني، هل هناك أحسن حديث من كلام الله؟ كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو أغلب الخطب وإن أحسن الحديث كتاب الله، هذه لن نختلف فيها. الأمر الثالث، ومن أصدق من الله قيلا، هل كلام الله فيه كذب؟ عياذا بالله أن يقول هذا عاقل. إذن كلام الله تعالى أعلم من خلقه و أفصح القرآن، أفصح كلام، والله جل وعلا من أحسن منه قيلا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فليس لك أي سبيل أن تؤول كلام الله بتأويلات أخرى، بل الذي قيل في الصفات هو المقصود بنفسه. إذا ذكر الحب فهو الحب الحقيقي، وإذا ذكر البغض فهو البغض الحقيقي، وإذا ذكر الاستواء فهو الاستواء الحقيقي. فهمتم الكلام أم لا؟ شيخ الإسلام ذكر كلام عقلي، أن كيف الله الذي نزل هذا القرآن كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ثم يأتي بمعان غريبة لا يصل إليها إلا كل واحد. لذلك لو سألت امرأة عجوز قلت لها القرآن ما هو؟ تقول لك كلام الله. لكن لو سألت كبار الأشاعرة تقول له ما القرآن؟ لا يقول كلام الله. ولذلك حذاق الأشاعرة في آخر حياته لما أراد أن يموت قال تعبت من هذه الحيرة والشك، اللهم إيمانا كإيمان العجائز، وبعضهم قال كإيمان عجائز نيسابور. خلاص ضاع. حتى قال الرازي نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا الذي جمع إلا قيل وقال، وإلا لم يجمعوا شيء. كما قال شيخ الإسلام تبا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، تركوا القرآن وذهبوا يبحثون عن أمور متشابهة. والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. حتى أن أبا محمد الجويني والد بالمعالي إمام الحرمين، والده كان من أكبر الأشاعرة، في آخر عمره تاب وألف رسالة نصح لإخوانه. ماذا ذكر فيها؟ قال تحيرت في أمري وكنت في شك، ولكني قال كنت أحترم شيوخي الشافعية لأنهم يقولون بهذا القول، لكن قال معنى كلامه يعني لم أكن في يوم من الأيام على بينة من أمري، دائما كان في حيرة كيف الله تعالى يخاطبنا بأمور معقدة وهو يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويأتيه الذكي ويأتيه البليه ويأتيه الغني ويأتيه الفقير ويأتيه العالم ويأتيه الجاهل ويسمع منه نصوص الصفات، ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا ليس المقصود من هذه النصوص الألفاظ بل معنى كذا هو كذا ومعنى كذا هو كذا. شوف، قال فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة وهو أنصح واحد للأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا أمر به ولا شرا إلا نهى به، فضلا علما، وإن هذا الأمر هو أعظم شيء وهو العلم بالله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبين لنا هذا الأمر العظيم وهو باب التوحيد، إذن هو لا شك غاش للأمة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وكما قالت عائشة من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين فقد أعظم على الله الفريا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طيب، إذن قال أبو المعالي أبو محمد الجويني قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه هؤلاء ولا يستدرك ولا مرة، بل في حجة الوداع أمام 100,000، والحديث في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها في الناس. أمام الناس أشار إلى الله في العلو، وفيهم 100,000 فيهم من للتو أسلم، ولا قال إياكم الظنوا أن الله في السماء. لذلك الشاعر يقول الذي يشير إلى السماء بأصبعه تقطع أصبعه، إذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لقطعوا أصبعه. شف، وكما قال ابن القيم فاحمد إلهك أيها السني إذ عفاك من تأويل ذي بهتان. طيب، قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام فسبح نفسه، يعني الله جل وعلا، سبح يعني نزه، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. فالله جل وعلا نزه نفسه، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، كل ما قاله المرسلون حق. ثم قال وهو قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. وأعود انظروا إلى هذه الآية، شيخ الإسلام ماذا قال في آخره؟ قال وقد جمع، وهو يعني سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف به نفسه بين أمرين، بين النفي والإثبات. بين قال وهو قد جمع فيما وصف به وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذا مر معنا بالأمس في ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فيها نفي وفيها إثبات أم لا؟ أين النفي وأين الإثبات؟ لا مش ليس، ليس كمثله شيء كلها. نعم هذا نفي والإثبات فيه وهو السميع البصير. طيب لماذا النفي قبل الإثبات؟ قلنا هذا قاعدة يقولها أهل العلم، هي التخلية قبل التحلية، ذكرت هذه. إيه نعم، التخلية قبل التحلية، يعني طهر ذهنك من كل تمثيل، فإذا طهر الذهن يأتي الإثبات على أرضية سليمة من كل تشبيه وتعطيل وتمثيل. عفوا. وفي هذه الآية أيضا الله جل وعلا ماذا قال؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مر معنا في أول الشرح أن الحمد، أو قبل الشرح في درس آخر أظن في البيقونية، أن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال وصفات الجمال، أو إن شئت فقل الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل. إذن في أول الآية سبح نفسه عن كل نقص، وفي آخر الآية أثبت لنفسه كل كمال. إذن هذه فيها النفي والإثبات، هذا المقصود، النفي والإثبات. طيب قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن النفي يأتي مجمل والإثبات يأتي مفصل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله جل وعلا ينفي نفي مجمل، ليس كمثله شيء، أي شيء تقول ليس كمثله شيء عام، لكن الإثبات كان مفصلا وهو السميع البصير. شفتم؟ ولذلك لو عددت في القرآن كم من مرة أثبت صفة الرحمة وصفة العلم وصفة الكرم وصفة إلى غير ذلك، لكن النفي أتى أحيانا، وقد يأتي أحيانا النفي مفصلا إذا احتيج إليه. مثال، زعم اليهود أن الله جل وعلا يداه مغلولتان، عفوا، أن يديه نعم مغلولتان، قال جل وعلا هنا أتى قال بل يداه مبسوطتان، رد عليهم. وزعم اليهود أن الله لما خلق السماوات والأرض ماذا؟ تعب، قال جل وعلا، وإن كان هذا مثال أوضح من الذي قبله، بل هذا هو، والأول فيه إثبات مفصل ليس نفي مفصل، أن اليهود قالوا الله خلق السماوات والأرض وتعب، رد عليهم سبحانه وتعالى وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ولا نصب. إذن هنا نفى نفي مفصل، نفى عن نفسه التعب. والله جل وعلا قال أيضا في الأحقاف قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ليس مجرد الخلق لكن خلق بدون تعب، نفي وإثبات كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأمور التي أتى فيها النفي مفصلا، زعم النصارى أن لله ولد، فنفى الله نفيا مفصلا قال لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يكون أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن القاعدة عند أهل السنة اتباع السلف ما هي؟ أن النفي مجمل والإثبات مفصل، لكن قد يأتي أحيانا الإثبات مفصل إذا احتج إليه، كما قال جل وعلا في سورة في آية الكرسي، ويأتي معنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن قد يقول إنسان حي قيوم لكن لا يتعب، جاء بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل. قد يقول إنسان أنا أيضا حي لكن حي لكن تتعب وتنعس، الله جل وعلا لا ينام، كمال الحياة وكمال القيومية له سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال شيخ الإسلام وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. كل نقص ينفى لله، وكل كمال من كل وجه فالله أحق به. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، ولذلك من سلك هذا السبيل يجد أن قلبه سليم وصافي، من حيث أن قلب كله تعظيم لله سبحانه وتعالى في كل الصفات. الحمد لله قاعدة تطبقها في كل الصفات، لا يضيق صدرك. ولذلك الأحباش الذين هم يسيرون على معتقد الأشاعرة والماتريدية تجدهم أكثر الناس وحشة في صدورهم، لأن من كان بالله أعرف كان لله أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء القوم عطلوا صفات الرب جل وعلا، ولذلك هم يدعون الله ويقولون في نفس الوقت لا يسمع ربه. طيب إذا كان لا يسمع لماذا تدعوه؟ شوف التناقض كيف. ولذلك تجدهم حتى في إيمانهم تجدهم أبعد الناس إيمانا واطمئنانا، وعند الموت أكثر الناس شكا، لأنه يمضي عمره كامل في حيرة، يثبت لا يثبت، يؤول يحرف. وقاعدتهم كما قلت، وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيه. بينما أهل السنة قاعدتهم نثبت ما أثبت الله وما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفى الله ونفى رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم قال شيخ الإسلام، قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأنا أقول وحسن، وهي في القرآن، وحسن أولئك رفيقا. شيخ الإسلام بين أن طريقة النفي والإثبات في أسماء الله وصفاته هي طريقة ربانية وردت في القرآن، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. فأهل السنة والجماعة هم أحق الناس باتباع المرسلين. ولذلك ذكر شيخ الإسلام كلاما مطولا في الفتاوى، قال أن كل إنسان من الطوائف البدعية إذا مدح في شيء فإنما مدح بموافقته لأهل السنة والجماعة، كما أن الكفار من يهود ونصارى ومشركين إذا مدحوا في شيء خارج الدين لا شك أنهم كفار، لكن إذا مدحوا في شيء فإنهم يمدحون بموافقة الإسلام، لأن كل مخارج الإسلام ضلال وكل مداخل الإسلام خير. فإذا مدحوا بأمر فلا شك أنه في الإسلام من باب أولى. لذلك بعض الناس يقول هم عندهم أخلاق، لكن هذه الأخلاق عندنا نحن أكثر منهم، وهم ما مدحوا لهذه الأخلاق إلا لأن هذه الأخلاق أخلاق إسلامية ولا لا تمدح. كذلك طوائف أهل البدع، الأشاعرة لا شك أنهم أخف درجة في البدعة من المعتزلة. لماذا؟ لأنهم وافقوا أهل الحديث والأثر أكثر من المعتزلة، وفي كل شر، لأن كلها طوائف بدعية. ولذلك قال شيخ الإسلام، قال أن المعتزلة كفوا هذه الأمة الرد على الدهريين الملحدين. المعتزلة أصحاب منطق وكلام وأذكياء دواهي، فهم ردوا على الدهريين الذين لا يؤمنوا بالله، والأشاعر كفوا الأمة الرد على المعتزلة، وأهل السنة أتباع السلف كفوا الأمة الرد على الأشاعر. فهمت كلام هذا أم لا؟ فحمد لله، الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ونحن نقول أن الحق هو سبيل أهل السنة والجماعة، وإن انتسب إليه أشعري فإن الاسم لا يغني عنه من الله شيئا، بل العبرة في الحقائق. نكمل في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.